ولا ويكون مثل الخاتم في يدك فافعلي ما أمرك به. طبعا سمعت قال خذي 7 شعرات من حلقه بالموس وتبخري بها خلاص يصبح لا يعصي لك أمرا. فجاء إليه وقال يا سيدي إن زوجتك تريد أن تقتلك وأعذر من أنذر. نهره وقال إن كنت كذبتني فتناوم لها لا تنام. فتناوم الرجل وإذا بها تأتي بالموس وتهوي إلى حلقة فما كذب الخبر، يعني صدق أنها تريد قتله فقام فقتلها. شوف أكثر من هذا الإفساد. ذكر هذه الحكاية الذهبي في الكبيرة، كبيرة النميمة، نعم في كبيرة النمام. النمام ورد في الأثر النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. نعم اليهود يعتمدون في الإفساد على النميمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة هذا الباب بيان شيء من أنواع السحر بعد الباب الذي قبله ظاهرة، لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حكم السحر وحكم الساحر، فتطلعت الأنظار إلى أن تعرف الناس، إلى أن يعرف الناس ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه. قال ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته، وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة. وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل التبس على الناس وظنوا الحق باطلا والباطل حقا، ظنوا الحق باطلا والباطل حقا. ومن هنا يتعين على الدعاة وعلى الخطبة في المساجد وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم. قال ومما حمل المصنف أيضا رحمه الله على عقد هذا الباب أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن الأسباب المعروفة، مثل المشي على الماء والطيران في الهواء والإخبار عن الأشياء الغائبة وإحضار الشيء البعيد. وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، وعلامة الصالح أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال والكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة تجري على أيدي الصالحين إكراما لهم من الله سبحانه وتعالى وامتدادا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بقدر اتباعك أيها المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يجري أو تمتد معجزاته على يدك كرامة بقدر اتباع، بقدر الاتباع يعني ميزان لا يختلف، فبقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل لك من الكرامات، يحصل لك من الآيات والمعجزات امتدادا لمعجزاته صلى الله عليه وسلم وكرامة لك، وهذا حاصل ومعروف لله الحمد. قال وقد تجري الخوارق على أيدي الكفرة والفساق والمنافقين، فتكون هذه الخوارق شيطانية. إيش معنى خوارق عائشة؟ خلاف المعتاد، أحيانا في خوارق مطلقة. ها ايه خوارق، هذه خوارق العادة، لكن الجن يمشي على الماء، ليست خوارق بالنسبة للجن، ايه انما خوارق بالنسبة للإنس. إذن هذه خوارق نسبية، في خوارق مطلقة ليس من عادة الإنس ولا من عادة الجن ولا من عادة الملائكة، وإنما هي من عادة القدير، من عادة الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، يعني من سنة الله عز وجل. فهذه خوارق مطلقة، هذه يسمى خوارق مطلقة، لا يخرق العادة ولا يخرق السنة إلا هو سبحانه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قال له كن فيكون، فهو بأمره الكوني، نعم، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. لا يسمى خارق لعادة المخلوقين، وهو على سنة الله عز وجل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، لكنه خارق للعادة. إذا انشق القمر، ها؟ بديع السماوات والأرض، نعم، على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، لكن بالنسبة للإنس، بالنسبة للجن، بالنسبة للملائكة، بالنسبة للمخلوقين، ليس من عادته، ليس من عادته. ولكن وهذا هو المعجزة، هو الآية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يأتي بشيء، يأتي على يديه شيء، على يديه أمر ليس من عادته ولا من عادة الإنس ولا من عادة الجن ولا من عادة الملائكة، ولكنه من سنن الله، كأنها بمثابة قوله سبحانه صدقوا عبدي بما يقول، بدلالة ما جرى على يديه من المعجزات. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، قال وقد تجري على أيدي الكفرة والفساق والمنافقين، فتكون هذه الخوارق شيطانية، يفتنون بها الناس ويلبسون بها على الناس، وهي إما سحر وإما بسبب استخدام هؤلاء الفساق للشياطين، فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم، ولكن الشياطين لا يخدمونهم إلا إذا عبدوهم، سجدوا لهم، يعني مقابل ما يخسر دينه الشيطان قد يطير به بالهواء. أي نعم. وإما أن لها أسبابا خفية لم تظهر للناس من حيل يعملونها، فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ رحمه الله أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات. ها؟ أثره ظاهر، أثره ظاهر، لكن سببه خفي. كيف؟ كان في أفغانستان، كان في أفغانستان، ماذا يعمل؟ إيه؟ سوى سرير في الهواء. إيه؟ إيه؟ يظنون أنه في الهواء، نعم معروف، نعم. لا عندنا أشياء كثيرة، يعني في مثلا زنبيل مملوء من الرطب، فيمشي عليه الساحر، يظنون في عيونهم أنه يمشي عليه وهو يمشي من خلفه، ويدخل في دبر الجمل ويخرج من فمه وهو لا يفعل هذا، إنما يمشي من تحت من بين رجليه. طبعا الساحر والممخرق تخدمه، لأن سحروا أعينهم، لبسوا على أعينهم، أين فيرون الشيء ليس على حقيقته، لا يعرف سببه، لا يعرف سببه. مثلا لو أغطست سيفا في البحر، هل تراه معتدلا أو معوجا؟ معوجا، فتقول السيف معوج خلاف الحقيقة. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. أي نعم، نسأل الله الهداية. نعم. قال: فيجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا يلتبس الأمر ولئلا يتخذ المخرفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلا على الولاية لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل. قوله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، المراد به غندر من المحدثين. حدثنا عوف، هو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي، إمام ثقة مشهور. حدثنا حيان بن العلاء، حيان بن العلاء حيان بالياء المثنى ابن العلاء بصري مقبول. حدثنا قطن ابن قبيصة، قطن ابن قبيصة تابعي بصري ثقة، عن أبيه قبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي معروف، أنه يعني قبيصة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الآن نريد أن نعرف ما هي العيافة وما هو الطرق وما الطيرة التي هي من الجبت، والجبت هو السحر. قال: وتفسير هذه الألفاظ مروي عن عوف، وهو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي أحد رواة هذا الحديث. قال: العيافة زجر الطير، ومعناها التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها، يزجرها فإذا تيامنت تفاعل، وإذا تياسرت تشاؤم، وإذا خرج فوجد غرابا تشاؤم، أو وجد غير الغراب ربما يتفاعل. الحاصل أنه يتشاؤم بأصوات الطيور وأسمائها ومسارها. أصوات الطيور أحيانا يسمع نعيق الغراب فيتشاؤم، أو يسمع يعني هديل الحمامة فيتفاعل، وكل هذا لا علاقة له يعني لا علاقة له بالخير والشر. قال: والطرق خط يخط في الأرض من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت قوله، مهما استطاعت. قوله: قال الحسن، هو الحسن البصري إمام التابعين: الجبت رنة الشيطان، أي صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وصوت الشيطان كل كلام باطل وكل كلام كفر أو شرك، فهذا فيه بيان لشيء من أنواع السحر. فالعيافة نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر، كلها من أنواع السحر لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق. فالسحر إذن كلمة عامة تجمع شرورا كثيرة، إما قولية وإما عملية. ثم قال المصنف رحمه الله: إسناده جيد، أي إسناد الإمام أحمد جيد، لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح. قال: وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، أي رووا أصل الحديث دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف. وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود، وهي إحدى السنن الأربع. نعم، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذه السنن الأربع. والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام الجليل صاحب السنن الكبرى إحدى السنن الأربع. وابن حبان في صحيحه، ابن حبان هو أبو حاتم محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة، يعني تعلم، والشعبة الطائفة أو القطعة من النجوم، يعني من علم التنجيم، ما يسمى علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. ولا تزال هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجمين والذين يذهبون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج. حظك أنت، حظك والنجوم، برج العقرب، برج كذا، برج كذا، من ولد في برج كذا يكون له كذا. تنجيم موجود حتى في المجلات وفي الصحف وفي بعض الصحف. قال: لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها إلى الأفلاك في تحركها شرك بالله عز وجل، لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير، وليس لها إحداث شيء، وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع، وإنما دفع وإنما أو جلب نفع، ليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر يرجع كله إلى الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله، ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون. أما تعلم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور فلا بأس به، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير. يعني عندنا هذا يعني علم التأثير أو التأثير والتسيير، معرفة سير النجوم من أجل يعني معرفة الأوقات، مثل معرفة وقت غروب الشمس. عند غروب الشمس تجب صلاة المغرب، وعند طلوعها قبل طلوعها تجب صلاة الفجر. يعني معرفة التسيير، سير النجوم وسير الأفلاك، هذا لا بأس به. لكن علم التأثير اللي يسمونه علم التأثير، يعني الحوادث الأرضية أنها تحدث بعلاقتها بالأمور الفلكية، فهذا هو الشرك. أيوة، علامات وبالنجم هم يهتدون، يعني هم في السفن نعم يستدلون بالنجوم ويسيرون على يعني وضع النجوم إلى المحل الذي يعرفونه. كذلك في البراري يعرفون الجهات بالنجوم، مثل الجدي وبعض النجوم التي يسمونها يعرفون سيرهم ويعرفون جهاتهم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن من يعتقد أن الحوادث الأرضية لها علاقة بالأحوال الفلكية، الأحوال الفلكية أثرت بالحوادث الأرضية، فهذا شرك، كما قال المسلم: إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، بل هما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم يخوف بهم الله عباده. نعم. احتباس الحرارة، هذا شيء محسوس، هذا ما له دخل في الله، هذا ما يأثر بنفسه، إنما يأثر بإذن الله. ما الله خلق الشمس لها نور ولها يعني أيضا فيها غازات وتحرق. ها؟ الله الذي خلق هذا. لا لو الله الذي خلق هذا لا تقول لا. ها؟ بذنوبنا. نعم بذنوبنا. نعم بذنوب بني آدم. بذنوب بني آدم نعم. ما في شك. عليكم السلام. اقرب اقرب حتى اسمعك. طيب دعني اكمل الباب. من ذهب يعني الى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ومن ذهب اليه يريد ما عنده ولم يصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما كما ورد في الحديث. اين ما يحصل من قحط ولا يحصل من اشياء يعني يحصل من قحط وعدم الغيث وعدم يعني نزول الرحمة من الله عز وجل إلا بسبب الذنوب لا شك. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إما من قصورها أو من تقصيرها ونفسك مما كتب الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأنفسنا مما كتب الله لنا وهي إما مقصرة وإما قاصرة وبسبب تقصيرها أو قصورها يحصل ما يحصل من السوء. ومن صبر رفعه الله بصبره ومن جزع إنما ينحط. نعم. فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه. وقوله زاد ما زاد يعني كل ما يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر فمقل ومستكثر. فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه سحر وشرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم إنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه زينة للسماء ويهتدي بها أهل البحر وأهل البر في طرقاتهم ورجوم للشياطين. هذه وظيفة النجوم ثلاثة: زينة للسماء وعلامات يهتدون بها ورجوم للشياطين. قال: وللنساء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة. هذا من عمل السحرة يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها. لما يعقد بالخيط هو يعتقد فيه ينفث فيه فيعتقد فيه من دون الله يظن أنه يفعل فيكون قد سحر. الشيطان يصدق ظنه. أي نعم يؤذي المسحور ويعني يوصل هذا الساحر مقصوده وهو لا شيء. من عقد عقدة نعم هذا من عمل السحرة يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها. والنفث هو النفخ مع الريق ينفث فيها من ريقه الخبيث لأنه متكيف بالشيطان فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا ربنا عز وجل لا يظلم أحدا لا يأذن الله عز وجل بمضرة مخلوق إلا بسبب نقصه بسبب قصوره أو تقصيره فيكون عقوبة له أو ابتلاء. وقد أمر الله نبيه بالاستعاذة منه في سورة الفلق

مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، والنمام ليس له حكم الساحر فلا يكفر كما يكفر الساحر، وإنما النميمة محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق. قال ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان هو البلاغة والفصاحة، لأن الناس يصغون إلى المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبليغا في منطقه، بخلاف ما إذا كان ثرثارا فإنهم لا يصغون إلى كلامه ويستثقلونه ويملون من سماعه، فإن استعمل هذه القوة البيانية في الخير والدفاع عن الحق والرد على الباطل فهو مأجور، أما إن استعملها بضد ذلك فاستعملها في نصرة الباطل وهدم الحق فهو آثم، وهذا هو المذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنوه صحيحا، ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيل إلى الناس أنه باطل. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الخير وترغيب الناس في الخير وتنفيرهم من الشر، أما أن يستعمله بضد ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم وتجهيلهم أو تفسيقهم فهذا من السحر. لا تسمع لفلان العالم الفلاني كذا فيه كذا، في هذا من السحر. أو يستعمله في تزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين البدع والخرافات والمحدثات فهذا من السحر، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا في نظر يعني من سحر. كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر، وما ضل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء المنحرفين، إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات، إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بكلام مزور حتى يخرجوا وهم يبغضون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله، فهذا خطر عظيم. ما يستفاد من هذه الأحاديث؟ أولا في حديث قبيصة رضي الله عنه أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر، وكما سبق أن الجبت كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة وتشمل الخط في الأرض، يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم، وأنه نوع من أنواع السحر. التنجيم الذي هو يعني اعتقاد تأثر الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. ثالثا في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد التأثير والإضرار بالناس أن هذا سحر، ومن سحر فقد أشرك، فالسحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب إلى الشيطان، وهذا هو الشرك. رابعا، في حديث أبي هريرة أن من تعلق على السحرة والمشعوذين والدجالين أنه يوكل إليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا تخلى الله عنه ووكله إلى غيره هلك. خامسا، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة، وأنها من الكبائر، وأنها نوع من أنواع السحر. سادسا، في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم لنصر الباطل والدعوة إليه والتنفير من الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع السحر. انتهى هذا الباب، وهو باب بيان شيء من أنواع السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، ونستعيذ به من كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول توفي أبي منذ زمان بعيد، وعلى قبره صورة أبي، ما هو الواجب عليه؟ أزل هذه الصورة، أزلها، هذا هو الواجب عليك أن تفعله. وهل يجوز الكذب ونقل الكلام بين الناس لقصد الإصلاح بين المتخاصمين وفي الحرب لقصد المصلحة؟ أفيده على كل حال، هذا ما يعني ورد، ليس نعم الكذاب من نما بين اثنين ليصلح، لكن لا يتعمد الكذب الصريح، يوري يعني في يعني المعاريض لمندوحة، يوري. أما أن يكذب كذب صريح ويقول أنه ربما يتكلم بكلام يجعل الآخر يتخدر ولا يحذر من عدوه، هذا الأولى أن يسكت، أو يقول أنه لا يقال فيك إلا خير، أو كذا، أو فلان يود لك الخير، يعني كلام عام بحيث أنه يعني يؤلف بين القلوب، كذلك بين المتخاصمين أو في الحرب. في الحرب، الحرب خدعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة ورى بغيرها، أي نعم، ومثل هذه الأمور، لكن لابد أن يكون المقصد صحيح ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول يوم الرجمات يوم الثاني رميت لرجم لي الساعة 11 نعم ولدي وزيادة ونصف، أي نعم، خمس أو دقيقة قبل الظهر نياب، أي نعم، إيش منه صاحب السؤال؟ الخط أنا ما لمدة قليلة نيائش أخرج نيتي أخرج من الشمس حتى أذن الظهر، على الأسف القوة تمنع كل إن جلس داخل القاعة. يوم الثاني عشر، يوم الثاني متى؟ يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر، يوم الحادي عشر، لأنه بعض الناس يقول اليوم الأول يوم العيد، اليوم العاشر، إيه، والثاني والثالث ما رميت؟ أفتاك مفتي؟ لماذا لم تستفتي؟ تجي للمدينة وأنت ما استفتيت؟ كل حال، هو الرمي بعد الزوال، أقول الرمي بعد الزوال، وإذا فعلت شيء يعني أفتاك أحد أو مجتهد والآن انتهى الوقت، إن بعثت بفدية أي نعم لمساكين الحرم فهو أحوط لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تصديق ما يقال؟ إيش؟ التنبؤات. إيه التنبؤات. المتنبي وش حكمه؟ وش حكم المتنبي؟ يدعي علم المستقبل أو علم الغيب، لكن إذا كان في علامات يستدل بها ويقول يمكن يكون كذا، الريح إذا كانت مثلا من الجنوب ربما تكون دليل على مطر ولا يجزم، هذا شيء آخر، لكن هذا متنبي. ما يمكن يصدق إلا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما كل ما يقال يصدق، دائما هم أصحاب الأرصاد يقولون الشيء ويجي الأمر بخلاف ما قالوا. أين؟ ما حكم من قال لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويستغيث بالأولياء؟ هذا ما قال لا إله إلا الله، اللي قال لا إله إلا الله ما يستغيث بغير الله، أما يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله هذا ما قال لا إله إلا الله. أين؟ ما قال لا إله إلا الله. طيب بس لحظة، خلص هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الخروج من الدوام الرسمي عند حوالي الساعة 2:15 قبل نهاية الدوام بربع ساعة؟ اسأل مرجعك. نعم أيضا. أي لا يجوز أن يجعل للضريح سمة علامة، أي ولا يرفع بناؤه. أي ما ينبأ، ما يجوز، ما يجوز. أي نعم نعم. أي يتأكلون به. القرآن ما نزل للتعزية، القرآن نزل ليعمل به، أما أن يجعل في المآتم وفي التعزية القرآن ما نزل لهذا، حتى أنه من يسمع القرآن ويسمع المآتم يحزن، بدل ما أن الشخص حين يسمع القرآن يطمئن قلبه ويهتدي، أصبح القرآن الآن يستعمل للموت، يستعمل للحياة، للأمور المحزنة. فهؤلاء وضعوا القرآن في غير موضعه، ولا يجوز إعطاهم ولا احتراف هذا. أيوه والله إنك ابن جني أعلم بشعر مني، أنت ستكون أعلم بكلامه منه، أنا ما سمعته. هو أفصح منك. أعد سؤالك يا شيخ. أي نعم. هذا مغربي ولا جزائري؟ مغربي. أي نعم. يخدموا في الجوامع. أي منحة من الدولة. نعم. أي للبركة، للبركة بأشخاصهم. وعلى الميت هذا لا يصلح. فيها فلوس. فيها فلوس. نعم. هذا سحت. أي نعم. لا يجوز. هو ما علم. أي على الميت. نعم. صدق. نعم هذا كله أنت. ها الله المساعدة انحراف. أنا أقول هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا سحت. أي نعم. وبدعة. القرآن إنما ينتفع به في الحياة، يعني الدنيا يعمل للآخرة على ضوء القرآن، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أما يضعون القرآن في غير موضعه فهذا مثل من يهين القرآن. نعم نعم. ها ايش اللي معظم أولياء قباب، قباب هذه يجب يجب أن تهدم. آه صحيح، قل العبرة مكة والمدينة لإيمان يأرز إليهما كما تأرز الحية إلى جحرها، ما في قباب ولا في قبور. أي على كل حال ادعو إلى سبيل ربك بالتي هي أحسن. النبي ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد يحوطه وقد كان يحوطه وينصره. لا، هؤلاء ما يحفظون القرآن ولا يعملون به، يقرؤون القرآن صحيح لكن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء خوارج عن الدين، ولو تدرس القرآن، يدرسون القرآن وقد أماتوه في قلوبهم وفي نفوسهم. نعم، لا يجاوز حناجرهم، يقيمونه كما يقام القدح ولكن لا ينتفعون به. ما تمنتهي انت. أي. ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، هم يقولوها يقولوا كيف. لا، الحكم يا أخي ينبغي أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لا ينبغي أن نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول تكون عبادتنا أقرب إلى الله من عبادة الرسول لربه؟ حاشا وكلا. خلاص أنا أي هذا على كل حال أجبتك. لا يعبد ربنا، لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، كلمتين بس، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، لا أربح الله بضاعتك. نعم، من سمعته مباشرة أو عبر الجوال يبيع ويشتري، قل له لا أربح الله تجارتك. نعم، قل له لا أربح، قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا صاحب السؤال بعد أن رددنا عليه السلام، يقول ما حكم الذي يحتفل بعيد النبوي الشريف؟ ويقصد يعني ما حكم الذي يحتفل بالمولد النبوي الشريف. هذا الاحتفال بالمولد النبوي محدث بعد القرون الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، ولا أبو بكر ولا عمر، ولا يعني في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد القرون الفاضلة ابتدعته الفاطميون من مصر. فعلى كل حال الاحتفال بالمولد النبوي في كل سنة على أساس التقرب بهذا إلى الله عز وجل، فهو تقرب بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقرب بالبدع لا يزيد صاحبها إلا بعدا. نسأل الله العفو والعافية. وإليكم، استجاب الله دعاك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم التهنئة في بداية العام؟ هو على كل حال الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. كل إنسان يعني خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل إنسان يحمد الله ويشكره على يعني بقائه وتعاقب الأيام والليالي وهو باقي يعمل صالح، هذا شيء جيد. لكن التهنئة إنما تكون في العيد، أعياد المسلمين، في دخول رمضان تهنئة. النبي صلى الله عليه وسلم هنأ بدخول رمضان وقال أظلكم شهر مبارك. فيعني تهنئة بغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينبغي. شخص يعمل في المدينة المنورة ويسكن لوحده، فهل ينتقل إلى المنطقة التي فيها والداه ويبرهما؟ نعم، إذا كان والداه يحتاجان إليه فينتقل إلى المنطقة التي فيها والداه، وانتقاله إلى المنطقة من المدينة ليس رغبة عن المدينة ولكن رغبة في البر، في بر والديه. فهذا يعني لا شك أنه خير له. ربما يبقى في المدينة ووالداه في حاجة إليه، ويكون قد ارتكب تقصيرا في حقهما، فعليه أن ينتقل ولو خرج من المدينة من أجل بر والديه. هذا شيء حسن، إن استطاع أن ينقل والديه إليه في المدينة فهذا أحسن، لم يستطع فينتقل إلى المحل الذي فيه والداه من أجل البر، والله أعلم. نعم يا شيخ، أرشدها، يمكن جاهلة لعنتها لعنتك، لكن قل لها يا أمة الله هذا لا يجوز، أنت خافي الله عز وجل، هي يمكن ما تعلم أنها ملعونة، هذا خطير الأمر، فباللطف وبالإحسان. أما على طول تبادرها باللعنة، على طول هي ترد عليك أنت باللعنات. أي نعم، فكن حكيم. أي نعم. نعم يا شيخ. لا ما لا ما في دليل، ما في دليل من الكتاب والسنة، ما في دليل من الكتاب والسنة. أيش الفاتحة؟ سورة الفاتحة، الفاتح، صلاة الفاتح. لا لا لا، هذا ما هذا لا هذا لا أصلا، لا أعلم له أصلا. نعم، والذي يعمل بغير دليل هذا مثل النصارى، يعبد الله على جهل وضلال. نعم، والذي يعلم الدليل ولا يعمل به هذا مثل اليهود، عندهم علم ولم يعملوا به. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود مغضوب عليهم لأن عندهم علم لم يعملوا به، والنصارى ضالون لأنهم يعبدون الله على ضلال، على جهل. نعم. في شيء؟ بسم الله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.